ولا عذاب. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فقد انتهينا إلى قوله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم، معنى قوله فخاض الناس في أولئك، الخوض لفظة مشتركة، فقد يراد بالخوض المذمة، وقد يراد بالخوض القول، إما أن يكون بحجة وإما أن يكون بغير حجة. إذن الخوض لفظة مشتركة، فقد يراد بالخوض الشيء المذموم أو المعصية، كما قال الله عز وجل ناه عن هذا، ناه عبد أن يجلس مع أناس يفعلون المعاصي ويقولون بها. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الآية أثبتت الخوض بالباطل والخوض في حق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فلما أمر بالإعراض عن الخوض الأول فكان خوضا مذموما، حتى يخوضوا في حديث غيره يعني فاجلس معهم. إذن الخوض الثاني في أمر ممدوح، فقد يقال يخوضون في أمر السنة يعني يتكلمون في أمور السنة فاجلس معهم، وقد يقال يخوضون في غير ذلك أي في أمر باطل. إذن الخوض لفظة مشتركة، حتى لا يرد إلى ذهنك قولهم هنا فخاضوا في ذلك. كيف خاضوا؟ واضح، وهم يتكلمون في أمر ممدوح، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فإن أكثر الإشكالات إنما تأتي من الألفاظ المشتركة التي يعرف لها وجه دون معرفة الوجه الآخر، كمثل كلمة زعم فلان. الزعم هو القول، وقد يراد به الباطل وقد يراد به الحق، وصار مشهوراً عند العلماء إذا قيل زعم فلان أي أنني أقول بأن قوله باطل. واضح هذا؟ فمعنى كلمة زعم لفظة مشتركة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. واضح هذا؟ وعمر يقول زعم حذيفة أنه يعلم المنافقين، يعني قال حذيفة، بدليل أن عمر يسأله أسماني رسول الله فيهم. إذن الزعم هو ليه؟ القول، الزعم هو القول، فقد يكون باطلا وقد يكون وقد يكون حقا. مفهوم هذا؟ إذن الخوض هنا إنما خاضوا في أمر في 70,000. طيب أهذا في حق أم في باطل؟ في حق. فهذه مسألة في أمر الخوض. اثنين، المسألة الثانية أصولية، معنى أنهم يخوضوا ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوض في ذلك، فهذا فيه جواز جواز الاجتهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاجتهاد إما أن يكون مع عدم معرفة النص فيجتهد في دلالة على أصول الشريعة، وإما أنه يعرف النص ولكن يجتهد في دلالته، فقد يصيب وقد يخطئ. يعني فقد يجتهد وهو ليس عنده النص، ليس عنده النص، فأراد أن يجعل الدلالة الاجتهاد على أصول الشريعة، يبقى في عنده أصول للشريعة. يعني مثلا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبيد بن عمير أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني ينقضن ضفائر الشعر. لما ذهب لعائشة أنكرت على عبد الله بن عمرو، واضح، وبينت أنها كانت تغتسل أمام النبي عليه الصلاة والسلام بضفائرها ولم يأمرها أن تفك الضفائر. هنا عبد الله بن عمرو أفتى ولا لا؟ أفتى. واحد. اثنين، أفتى بنص؟ الجواب لا، لكن أفتى بالأصول. هو ما عنده نص لكن أفتى بإيه؟ بالأصول. اجتهد وعنده أصول. يعني ما هو الغسل؟ تعميم الجسد بالماء، صح ولا لا؟ يبقى ده الأصل في الغسل. قال لك إذا كان الأصل في الغسل هو تعميم الجسد بالماء، يبقى ما ينفعش تعمل الضفائر كده، بقى لازم تفك الايه؟ يبقى اجتهد في الأصول، لكن ما كان عنده نص في التعيين. في التعيين، افهم الكلام. الاجتهاد ثلاثة، افهم المسألة دي هتحل لك إشكالات عند أهل السنة وفيها رد على أهل البدع. الاجتهاد في ثلاثة، إما أن يجتهد بغير أصول وبغير تعيين، يعني ما في نص عام ولا نص خاص فيجتهد فيها بإيه؟ برأيه. واضح الكلام؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند مسلم أيضا وهو من حديث أبي هريرة، قال: القضاة ثلاثة. واضح؟ قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاضيان في النار وقاض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تبقى عارف يعني ايه قاضي، اما قلت لك كلمة قاضي راحت فين؟ القاضي بتاع المحكمة، صح الكلام؟ وهذا علم في غاية الأهمية، علم المصطلحات اللي بقالي سنين عمال نتعلم فيه. أنا بتكلم في المصطلحات دي من سنين، صح؟ افهم، لما تسمع كلمة في الشرع لازم تعرف مرادها عندهم إيه، مش مرادها عند حضرتك أنت إيه. واضح الكلام كده؟ زي ما بقول لك كلمة الخوض أهو، المصطلح، أي مصطلح تسمعه تقرأه في السنة الكتاب في القرآن ينبغي أن تنظر هذا المصطلح عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسلف عندهم كلمة قاضي إنما في كل من يحكم ويفتي بين اثنين. بين إيه؟ يعني الاثنين أهو، أخونا رضا وأحمد جم لناصر بعد إذنك إحنا في مشكلة بيننا وفصل بيننا. أنت اسمك إيه؟ اسم قاضي ناصر إيه؟ اسمك قاضي هنا، اسمك حاكم هنا، واضح؟ لأن الحاكم إنما يكون بالإطلاق وبالتقييد. أنت اسمك هنا إيه؟ حاكم لأنك ستحكم بينه، قاضي لأنك ستقضي. فهمت معنى كلمة قاضي؟ فهمت معنى كلمة حاكم؟ لما تفهم كلمة حاكم عند السلف، كل من حكم بين اثنين، قاض كل من قضى بين اثنين. يبقى لما تيجي الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله، شفت فين؟ فعرفت الفرق بين مصطلح معرفته عند السلف وعند الخلف؟ واضح الكلام؟ فالقاضي هو كل من فصل بين، مش شرط أن يكون القاضي في المحكمة، لا. قال قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال فأما الذي في الجنة قاض علم الحق وقضى به. خد بالك من التالت، قاض علم الحق وإيه؟ وقضى به. وأما القاضيان الذين في النار، وأما الثاني فقاض علم الحق وقضى بخلافه. علم الحق وقضى بخلافه. دماغك بقى تروح رايحه فين بقى؟ أكبر مشكلة أن ينصرف الذهن إلى أشخاص معينين في الذهن ولا ينصرف إلى نفسك أنت. لذلك قال ابن القيم إنما العلم أن يحكمه المرء على نفسه. هل أنت عالم الحق وبتعمل خلافه؟ فهمت المسألة؟ أهم شيء في العلم أن تحكم العلم على نفسه. قو أنفسكم وأهليكم، ابدأ بنفسك، لا تكلف إلا. يبقى تلاحظ أن أصول الشريعة بتقولك خلي بالك أنت الأول من نفسك. يبقى لما تسمع العلم الشرعي خدها عندك كده قاعدة، أصل جذور. أما تسمع مسألة حكمها على نفسك الأول، هو أنا ده ولا لا؟ لكن مش تسمع الغيبة لا يدخل الجنة نمام، فلان النمام هو الحديث فيه. طب وحضرتك فهمت الكلام كده؟ لا يدخل الجنة كذا، هو ده. طب وحضرتك فهمت؟ أصل العلم أن يحكمه المرء على نفسه. كلمة انتفعت بها من ابن القيم لا أنساها أبدا، أن يحكم المرء العلم على هو ده. يبقى قاض في الجنة، يبقى القضاة وإيه؟ افها اسمع كلام نبيك عليه الصلاة والسلام. القضاة ثلاث، واحد في الجنة علم الحق وقضى به، وقاض علم الحق وقضى بخلاف. عارف النصوص الشرعية، وعارف إن ده حرام، ويعرف ان الحديث صحيح في البخاري وعند مسلم واسناده صحيح وله اصول في القران، ومع ذلك ايه؟ افتى بخلافه، قال بخلافه. قال فهو في النار وقاض لا يعلم وقضى. التالت ده ايه؟ ده بقى ما يعرفش حاجه خالص، ده لا عارف حق ولا مش عارف حاجه خالص. قول لي طب ازاي بيقضي؟ ما هو الجهل اللي جعلوه. ما تقول فضيلة الشيخ في يجوز، جائز، حلال، يجب؟ طب فين الدليل في المسألة؟ يجوز أن تفعله، لك أن تفعله، يستحب أن تفعله. أو حضرتك قاعد إله ولا قاعد دليل لنا للكتاب والسنة؟ ما هو إما أنت تقعد إله فتقول واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح، لأن ده تشريع، ده تشريع. وإما إنك دليل للكتاب والسنة. تعال يا ابني هات إيدك أهو، الآية هي السنة هي، يبقى أنت إيه؟ دليل. لكن انت نص. لا ده انت دليل بتوصل للدليل الاول. الدليل مثلا واحد في الصحراء، مش ده اسمه ايه؟ اسمه دليل، صح الكلام كده؟ فبيوصلك لايه؟ لمكانك، صح الكلام كده؟ زي عبد الله بن أريقة مثلا، وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، فهو بياخدك بيوصلك، أدي يا ابن الآية، أدي يا ابن الحديث، أدي اللي كان عليه السلف الصالح، أدي فهم السلف الصالح للكلمة للحديث للآية. دي شغلتك، ودي شغلة كل داع إلى الله، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. عرفت شغلتك ايه؟ فهمت كده؟ انت داع الى الله. ايه معنى داع الى الله؟ اي تأخذ بأيدي الناس توصلهم الى المصادر التلقي، القرآن، السنة، ما كان عليه الصحابة. لكن انت اله، يجوز او لا يجوز؟ لا. لذلك الثالث ده كان فين برضه؟ في النار، في النار، لانه قضى ها بجهل مع علم انه جاهل. يبقى تسكت، معرفش، يبقى ايه؟ تسكت. لكن حينما تقول بجهل بغير اصول الشريعة وبغير نص معين، يعني لا عنده نص عام ولا عنده نص خاص ولا عنده اصول العلم، هو ايه؟ جاهل. ضربها كده، لذلك كان في النار، بخلاف فعل عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو إنما أمر النساء بإيه؟ عنده أصل عام، وإن كان خطأ، وإن كان خطأ، لكن له إيه؟ أجر، لأن عنده أصل عام أفتى به واجتهد فيه، والأجر الذي يأخذه ليس على الخطأ، وإنما الأجر على الاجتهاد. لذلك اجتهد أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ وأجر الإصابة. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا عبد الله بن عمرو لما أفتى النساء أن ينقضن رؤوسهن، عنده أصل ولا لا؟ عنده أصل. وإن كنتم جنبا فإيه؟ فطهروا. وإيه معنى فطهروا؟ أي اغتسلوا. طب إيه معنى الاغتسال؟ إيصال الماء لعموم الجسد. مش النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ كما عند أحمد وأبي داود، فرأى في قدميه قدر اللمعة لم يصبها الماء، قال له إيه؟ ارجع فأحسن الوضوء. دي رواية أبي داود، وعند أحمد زاد وصل. صح الكلام كده؟ يبقى عنده إيه؟ أصل. لكن عائشة عندها التعيين بقى، النص الخاص. قالت لا، كنت أغتسل أنا والنبي عليه السلام وكان لا يأمرني. صح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا في ثلاثة هم: من اجتهد بغير علم، من أفتى بغير علم وقضى بغير علم ما عنده شيء، ومن قضى وعنده أصول عامة قضى بها، مفهوم الكلام؟ ومن قضى بإيه؟ بنص معين ويقضي في الدلالة. الأخير ده لنا فيه كلام تاني، مفهوم؟ لكن افهم بس الأصول دي. يبقى واحد إيه؟ قضى. عرفت يعني إيه قضى؟ خلاص، قضى وأفتى وحكم بغير علم. صح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار. التاني إنما قضى بإيه؟ واجتهد به بأصول. واضح الكلام؟ عنده أصول فقضى بها، لكن ما عنده نص معين، فقد يصيب وقد يخطئ. فإذا وصله الدليل المعين وجب عليه ترك الأصل العام والذهاب إلى النص المعين، لازم. لذلك عبد الله بن عمرو حينما يصل إليه، ما عندناش في النص كده، لكن حينما يصل إليه كلام عائشة هيعمل إيه؟ يتبع. صح الكلام؟ ليه؟ لأن الأصل عندك أن الصحابي لا يخالف. الأصل أن الصحابي إيه؟ لا يخالف، ده الأصل. الأصل أن الصحابي لا يخالف، مفهوم الكلام؟ يبقى الثاني قضى وأفتى بإيه؟ بأصول عامة. فإذا وجد النص، جاءه النص المعين، يذهب إليه. واضح الكلام؟ الثالث أن يقضي ويجتهد في نص معين ولكن في دلالة النص، فقد يصيب وقد خلاص بقى احنا عندنا بقى النص الخاص، نص معين، نص معين. مثلا ما حكم صلاة الجماعة في النافلة؟ هنصلي ركعتين سنة العشاء جماعة. طيب انت قلت بدعة، ده هيقول سنة. ليه؟ لان عندي نص بيقول صلاة الجماعة افضل من صلاة الفز. يبقى عنده نص معين في الجماعة ولا لا؟ لكن الاشكال هنا في الايه؟ في حاجة اسمها دلالة النص. دلالة النص اللي هو ما هو مراد النص، وفي حاجة اسمها استدلال. استدلال اللي هو ايه بقى؟ العالم اللي هيستنبط الايه؟ الدلالة من الحكم ده. وقد يخطئ في الاستدلال وقد يصيب. هو لما قال لك صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر، يبقى يا جماعة نصلي الضحى مثلا جماعة، نصلي سنة العشاء جماعة، يبقى عنده نص معين. لكن اخطأ في ايه؟ اخطأ في الاستدلال. فيجي واحد تاني يقول له لا، هذا الاستدلال الذي أنت استدللته غير صحيح. يبقى هنبتدي نتكلم في النص الايه؟ في النص المعين، صح كده الكلام؟ يبقى دخلوا إجمال. قال له لا. قال له ليه؟ قال له لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كده سنته العملية ايه؟ فصلت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في النافلة أنه يصليها وحده، ده الأصل، إلا بقى إذا جاء الدليل في رمضان مفهوم فيصلي جماعة قصدا. جيت واقف أنت بتصلي قيام الليل، راح واحد متوضى وجي وقف بجنبك، هذا وفاق. وفصلت تفصيل طويل في الوفاق والقصد قبل ذلك. ومن يومين كان في بهتين في شبرا. يبقى احنا هنا الاثنين بيختلفوا في ايه؟ ها؟ في دلالة النص. في دلالة النص. وضحت المسألة كده؟ لكن أيهما أقوى هنا؟ هذا احتج بالإيه؟ بالعموم. الثاني احتج بالإيه؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية. فسنته العملية خصصت الإيه؟ العام ده. يبقى وجب الذهاب إلى الخاص، لأن القاعدة الأصولية الخاص يقضي على العام. الخاص يقضي على الإيه؟ يقضي على العام. واضح كده المسألة؟ يبقى تلاحظ ان الخلاف هنا دخل في الايه؟ دخل في امر الدلالة، المدارك نفسها. قال فخاض الناس في اولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام. ذكرنا قولهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، المصاحبة هنا يعني الملازمة حينما هاجروا، لأن اللي بيتكلم مين؟ ما هو الصحابة اللي بيتكلموا. لكن قول لعلهم الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هاجروا من مكة إلى المدينة. اثنين، بعضهم أيضا اجتهد فقال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي لعلهم الذين سيكونون من أبنائنا. يبقى الصحابة بيقولوا لعلهم ممكن يكونوا منين؟ من أبنائنا. يبقى هذا اجتهاد إيه؟ اجتهاد ثاني، صح الكلام؟ وقال بعضهم لعلهم إيه؟ قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، قال بعضهم ذكروا إيه؟ أشياء. إذن هنا حدث إيه؟ اجتهاد في أمر النص. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي أخبروه بالذي قالوه. فقال هم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول شيئا مخالف تماما. يبقى من هنا تأخذ القاعدة الأصولية أن قول الصحابي ليس بحجة إلا بالشرطين، أن يخالف نص أن يخالفه غيره. طب هنا خالف نص وخالفه غيره، يبقى قول الصحابي في ذاته ليس بحجة، الحجة إنما هي في إجماعهم، لأنهم لا يجمعون على باطل. مفهوم هذا الكلام؟ فليس قوله حجة إلا بإيه؟ بكلا الشرطين. يعني مثلا إذا جاءك عبد الله بن عمر كان إذا توضأ يدخل الماء في عينيه، هو بيغسلوش بيدخل الماء فين؟ في عينيه. فهل لك أن تفعلها؟ الجواب لأنه هنا خالفه غيره من الصحابة، وهذا مخالف للإيه؟ للسنة العملية. إشكال، قل لي طيب إذا كان مخالف للسنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف هنا للصحابي لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الماء في عينيه، الأصل أن الصحابي لا يخالف، لا يخالف متعمد، لكن قد يجتهد فيريد مثلا يقول إيه بأنه إذا كان الماء دخل في العين فلعل العين ينزل منها الإيه ها بالماء هذا يدخل ينزل منها الذنوب. المهم اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد لم يصب به نصا، فلا تحتج علي أنت بإيه وتقول هنا الصحابي فعل كذا، فيقال بأن قول الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. لما تيجي يقول يكتر في الكلام كتير أن الحسين خرج وفعل، مفهوم هذا الكلام؟ لو سلمنا ذلك، مع أن الحسين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إمام في نقل الأخبار، إمام في مسائل التاريخ، بأنه في آخر أمره رجع إلى الجماعة معرضا عن تفريق الأمة، ولا يجوز لأحد أن يحتج بقول شخص قد رجع، رجع عنه، ما يصح هذا. تحتج بفعل وقد رجع عن فعله، بقوله وقد رجع عن قوله، كيف هذا الكلام؟ وتيجي تعصي مثلا يقول لك إيه، طب ما هو آدم، كيف هذا الكلام؟ بالإجماع، لا باتفاق أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يقضي على أحد بأنه قد فعل، كان قد فعل كذا وقد تاب إلى الله، ده بالإجماع، ده بالإجماع. وضحت المسألة كده؟ يبقى الذي يحتاج يقول له لو سلمنا، يبقى الجواب الأول إيه؟ أنه رجع عن ذلك معرضا عن تفريق الأمة، خلاص انتهت المسألة. لو سلمنا بذلك فإن الفعل هنا ليس بحجة، إذ أن الفعل القول حتى يكون حجة لابد له من الشرط الأول ألا يخالف نصا، والنصوص المتواترة على عدم الخروج والصبر على أئمة الجور. اثنين، خالفه الصحابة، مش غيره، ده خالف الصحابة، مفهوم الكلام؟ لكن يقع هنا موقع الهوى في قلوب كثير من الناس، فمن لم يفهم أصول العلم يحتج بإيه؟ بمثل هذا، مفهوم الكلام كده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، وفي لفظ عند مسلم، هنا مسألة حديثية، الماضية مسألة اللي مضى، هذه مسألة أصولية، مفهوم؟ في صميم الاحتجاج، هنا مسألة حديثية في أصول علم الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام ذكره ابن القيم في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب اسمه جميل صح؟ اسمه ايه؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، مش الأفراح بتاعتكم، بلاد الأفراح أي فرح أهل الجنة بالجنة. هو الكتاب ده هو مسميه حادي الأرواح، الحادي اللي هو مين؟ الحادي الذي يحدو بالقافلة عند العرب، في حادي ايه؟ بيحدوهم، بياخد القافلة كده وبقى ايه؟ بكده هو أول واحد، مفهوم هذا الكلام؟ ده اسمه ايه؟ حادي. قال لك الكتاب ده حادي الأرواح الطيبة التي تريد ها الفرح بالجنة. يبقى يستحق ان يتقرئ ولا لا؟ قال لك وقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن في في صحيح الإمام مسلم لفظة ولا يرقون، وقال بأنها هي لفظة شاذة لا تصح. لفظة إيه؟ لا تصح، هنتكلم فيها إن شاء الله. لكن ابن تيمية تكلم فيها، ابن القيم بس إيه؟ قال وقد سمعت شيخ الإسلام يضعف هذه الإيه؟ هذه اللفظة، وذكرها في عدة مواطن في الطب والنبوي، وذكرها في الصواعق وغيره، على أن لفظة ويرقون دي فين؟ صحيح لمن مسلم، على أن هذه اللفظة لفظ شاذ. ما الفارق؟ يبقى هذا واحد. ما الفارق بين لا يسترقون ولا يرقون؟ لا يسترقون السين والتاء للطلب، تعال ارقيني. إذن من صفاتهم أنهم لا يطلبون، لكن لا تلازم بين أنه لا يطلب أو أنه ينهى، لا تلازم بينهم. ليس معنى أنني ما أطلب أنني أنهاك، لكن إذا ساقك الله أنت لي لترقيني فلا أمنعه. يبقى في فارق ولا لا؟ فارق بين الاثنين. فأنا لا أسألك، أنا لا أسألك لتمام وكمال التوكل، ما أسألكش أن أنت تيجي كذا، لكن إذا جئت أنت وساقك الله إلي فأنا أرقيك. فأنت لما تيجي ترقيني طيب أكون أنا إيه؟ خلاص، فلا أمنعك. فلا تلازم بين عدم السؤال وعدم المنع، صح الكلام كده؟ التلازم ده أشكل عند ابن حجر، معلش ممكن المسألة دي، التلازم ده أشكل عند، افهم هذا البحث، والفضل لله وحده، لا تجد هذا البحث في كل من شرح كتاب التوحيد، كل من شرح كتاب التوحيد لا يذكر كلام ابن حجر هنا في هذه المسألة والتلازم بينهم. ابن حجر حب يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في فتح الباري، واضح الكلام؟ وكتير بيذكر ابن تيمية، مفهوم هذه المسألة؟ فقال وقال أبو العباس ابن تيمية بأن لفظة يرقون لفظة شاذة. طب هو ابن تيمية قالها لفظة شاذة ليه؟ هنقول إن شاء الله، لكن بس نعرف بس إيه مبنى كلام ابن حجر، خلاص؟ فقال ومعنى أنه يطرد هذه اللفظة بأنها شاذة لما؟ لأنه يقول بأنه معنى أنه لا أنهم يرقون، لا يرقون معنى ذلك أنهم لا يرقي، ما هو لا يرقون يعني أنا ما أرقيك حتى أدخل في 70,000، لا أرقيك لو أنت مريض، لا أرقيك وإنت مريض لا تسألني الرقي. فقال لك لا يرقون، ابن تيمية قال لك اللفظ دي إيه؟ شاذة، فاهم؟ فجبنا حجر قال لك لا، ما هو لو كانت اللفظ شاذة عشان لا يرقون، طب ما هو هذا العبد الذي مرض، فمعنى أنه لا يسأل الرقية، يبقى الثاني أيضا لما يأتي، لا لما يأتي يرقي فينهى. فجعل ابن حجر في تلازم ما بين الإيه؟ عدم الطلب والنهي. تاني صح؟ تاني ابن حجر بيقول ايه؟ ما يصح ان يقال انه قال عن ابن تيمية ان هذه لفظة لا يركون هذه لا تصح، لفظة شاذ. قال لانه معنى ذلك انه لا تلا ان هناك تلازم بينهم، ان هذا العبد لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقي، فهمت؟ معنى أنهم لا يطلبون الرقية، يبقى معنى ذلك إذا جاءه أحد بيقول له طيب بسم الله أرقيك، فيقول له لا ما ترقينيش، يبقى هنا إيه؟ سينهى، فلا يطلب ولا ينهى. فابن حجر بيقول إيه؟ معنى أن يقول لفظة لا يرقون هذه لا تثبت، طيب ما هو هذا العبد معنى أنه لا يسترقي إذن برضه هينهى. فجعل ابن حجر فيه تلازم، وده غلط، وده غلط. ويقال ابن حجر مع جلالته في علم الحديث مش من السهل انك تنقد كلام ابن تيمية، ليس لانه معصوم، لا، اللي بيجلس معانا يعرف ممكن نخالفه في مسائل، لكن لان تحقيقه بيكون متين متين. تعالى بقى معالي ابن تيمية، يبقى فهمت كلام ابن حجر كده فتح الباري انه قال لك ايه؟ هناك تلازم بين المساله دي ودي. لا، ابن تيميه لما قال لا يرقون قال لك دي لفظه شاذه، لفظه شاذه عشان برضو الناس تبقى عارف ما معنى الشذوذ هنا. الجواب لا لا لا، شفت هنا هيحصل غلط بقى، هنا هيحصل غلط. ازيدك شيئا في العلم علمني الله وإياك. الشذوذ قسمان، قسم في السند وقسم في المتن. واضح كلام هذا؟ قسم في الإسناد وقسم في الإيه؟ في المتن. إذن الشذوذ قد يقع في الإسناد وقد يقع فيه وقد يقع في المتن. خلاص كده الكلام؟ قد يقع في الإسناد وقد يقع وقد يقع في المتن. فقد يكون الإسناد صحيح، الإسناد صحيح، ولكن هناك لفظة أو كلام في المتن، هذا الكلام إنما يخالف الأصول العامة. الأصول العامة في المسألة هو إيه؟ يناقضها، فطرد هذه اللفظة أولى من طرد الأصول العامة. يبقى هنا دخلنا في الشذوذ في الايه؟ دخلنا الشذوذ في المتن. يعني مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في مساله صوم السبت، القصه اللي بتحصل كتير دي، هل نصوم السبت ولا لا، ما نصومش ولا لا، وذكر المساله دي الشيخ ابن عثيمين في شرحه على البيقونيه. قال لك إن الشذوذ في حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لأن الشذوذ قد يكون نص كامل وقد يكون جزئية في النص. النص كامل نفسه إيه؟ يكون شاذا. قال لك لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام مالك هذا حديث كذب، هذا حديث إيه؟ وقالها الإمام الطحاوي، قال لك ده حديث، هذا حديث كذب. مفهوم هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وهذا حديث يناقض الأصول العامة فهو متن شاذ. ليه؟ عد معاي. أولا الحديث بيقول إيه؟ لا تصوم السبت إلا فيما افترض فيما افترض عليكم، لكن فيما تنفل خلاص كده. طيب، واحد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر، وبالضروري لازم يعدي يوم سبت ويكون منفرد كمان. صح الكلام كده؟ يصوم يوم ويفطر، بالضروري لازم يوم سبت. اثنين، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال أوصاني حبيبي، وفي رواية خليلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. واضح الكلام كده؟ ثلاثة أيام من كل شهر. الثلاث أيام دول بخلاف الرابع عشر والخامس عشر والثالث عشر، عشان تبقى فاهم يعني. هذا صوم آخر، كما في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام لا يرى من أوله أو من آخره أو من أوسطه، يعني لا يرى بأسا، ممكن يصوم أوله، ممكن يصوم آخره، ممكن يكون صوم أوسطه. بعضهم قال لك الثلاث أيام دول هم الثالث عشر ربع عشر خمس عشر. طب ما ده ما يصح، لان عائشه بتقول ايه من اولها او اوسطها او اخر. الشوكاني قال لك فكان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل هذا ويفعل ويفعل ذاك. واضح كده الكلام؟ والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لازم يجي فيهم ايه يا خالد؟ لازم يجي سبت، ده بالضروري، صح كده الكلام؟ ثلاثة. عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة فجعلت له الفطور عشان يفطر، فقال انزلي فافطري، قالت إني صائمة، قال أصمت بالأمس؟ قالت لا، قال أستصومين غدا؟ قالت لا، قال إذن فانزلي فافطري، فانزلي حتى لا تفرد الجمعة بإيه؟ بالصيام. وهذا نص نبيك عليه الصلاة والسلام. هنبتدي بقى نتوب. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي قال لا تفرد الجمعة بقيام ولا بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هو بيصوم يوم ويوم، ففطر الخميس هيصوم يبقى ده دخل تبعا ليس استقلالا، والقاعدة الأصولية يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. انتوا معايا ولا لغاية دلوقتي ماشيين؟ واضح كده. يبقى شوف هذه النصوص الأصول العامة. وكان شوف بقى في الحديث الذي رواه أحمد وعند ابن حبان وأبي داود من حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من السبت والأحد والاثنين. ذكرت الايه؟ السبت. يبقى الأصول العامة إن السبت في النافلة إيه؟ فهمت الكلام كده؟ يبقى جائز أهو. يبقى جاء هنا مناقض للأصول الإيه؟ قال لك فهذه زيارة من أحد الرواة فيطرد هذا التعيين ولا يطرد الأصول العامة. واضح الكلام؟ وهذه من أبواب الترجيح في المتن أو الترجيح في الإسناد، هذا في علم المصطلح أيضا. فعلماء المصطلح لا يتكلمون في الإسناد فقط، لا، وإنما أيضا إيه؟ في أمور في المتن. واضح الكلام كده؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذه المسألة رقى جبريل النبي محمد، وهذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد ما لك أتشتكي تعبان؟ أتشتكي؟ وهذا دليل على أنه يجوز الشكوى المجردة، أما المنهي عنه الشكوى المقرونة بالتسخط. عقيدة، المنهي عنه الشكوى المقرونة بإيه؟ بالتسخط على أقدار الله، هذا حرام وقد يؤدي العبد الكفر عياذا بالله. أما الشكوى المجردة شكلك كده النهاردة ماله كده أصفر كده والله تعبان شوية، ما حكم هذا؟ هذا جائز صحيح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة عند ابن ماجة وأحمد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جنازة رجل من الأنصار فقالت يا رسول الله ورأساه، تقول له دماغي وجعاني، قال لها بل أنا ورأساه، أنا دماغي مصدعة، دماغي وجعاني. وعلي اشتكى عيناه في صحيح الإمام البخاري، وزوجة المقداد اشتكت من بدنها كما في صحيح الإمام مسلم، وزوجة طلحة اشتكت من الحمى كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم. مفهوم هذا؟ عم احنا لسه أذن؟